بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم نقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتي. باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخبر أن علي رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يقوم على بدنه ويقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. قوله: باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدث قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس فقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قول باب أراد أن يجمع أصول الحج وأهم الحكم والفوائد المأخوذة من الحج. قول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعلمنا ودللناه على مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. والعلة من وضع علامة للبشر يتجهون فيها وبها إلى الله عز وجل هو ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أصل البيت أو الكعبة دعامة ودلالة على عدم انحراف البشرية عن رب البريات ولعدم الوقوع في الشرك. إذ لو لم يكن هناك علامة ولا دلالة لتوجه الناس إلى أي شيء وإلى أي مكان. فذلك هي أصل في الاتحاد. ولذلك أعظم نعمة أن الله عز وجل يعني جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا أن يتوجهون إليه وأمنا لمن دخل، وأيضا جعل القلوب جميعا تهوى إليه وتتجه إليه. وعلى هذا فنرى في موسم الحج نرى أن هذا الجمع العظيم يتوجهون من كل حدب وصوب ويتجهون إلى مكان واحد في مختلف اللهجات والألسنة والألوان، وجمعهم هذا المكان الذي أراد أن يكون مأوى ووجهة لكل مسلم على ظهر الأرض. ألا تشرك في شيء، إذ ملة إبراهيم عليه السلام هي جاءت لإنقاذ البشرية من الشرك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي ليس البيت وجهة فقط يتجه إليها الناس، بل البيت نفسه مكان عبادة. البيت مكان عبادة. وطهر بيتي من الطهارة، طهارة حسية ومعنوية. معنوية لا تقوله مشرك ولا يطوف به عريان ولا يتعبد فيه لغير الله عز وجل. والحسية كل النجاسة، حتى قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن هذه النجاسات دخول آلات التصوير وهذه الأشياء التي يصور بها داخل الحرم إلى غيره. فلابد للحرم أن يكون طاهرا من النجاسات الحسية والمعنوية. وطهر بيت الطائفين والقائمين والركع السجود، فإنه يعني لا يمنع أحد طاف بالبيت في ساعة من الليل أو النهار، فالطواف في أي ساعة. واختلف العلماء عن الطواف وقت الشروق ووقت الغروب، وقالوا لا علاقة له بهذا، لأن الصلاة فيها ركوع وسجود، أما الطواف فليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن من طاف ثم أراد أن يصلي ركعتين فليتحرى ألا يكون وقت طلوع الشمس ولا وقت غروبها. للطائفين والقائمين والركع السجود، القائمين من القيام، من القيام من صلوات وعبادات وغيره، والركع السجود أي جمع بين الركوع وبين السجود في الصلاة. ثم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن بمعنى النداء، والأذان هو النداء، وأذن في الناس بالحج أي ادعوهم إلى الحج.